بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد دبر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزماها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق بقية محظورات الإحرام، وتكلمنا فيما سبق عن عقد الإحرام، هل هو من محظورات الحج أو هل هو من محظورات الإحرام أو ليس من محظورات الإحرام، وأن جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أنه من المحظورات وأن عقد النكاح لا يصح، وأن الحنفية يرون صحة عقد النكاح، وذكرنا دليل كل، وأن الجمهور استدلوا بحديث عثمان، والحنفية استدلوا بحديث ابن عباس بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وذكرنا أجوبة عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. كذلك أيضا سلف لنا من محظورات الإحرام ما يتعلق بالجماع، وأن الجماع من محظورات الإحرام. ذكرنا أن الجماع ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول جماع قبل الوقوف بعرفة، والقسم الثاني أن يكون بعد الوقوف قبل التحلل الأول، والقسم الثاني أن يكون بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وذكرنا حكم كل قسم. كذلك أيضا ما يتعلق بالمباشرة إلى آخره. ثم بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله الباب السابق فيما يتعلق بضابط بإحرام المرأة، وأن إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما يتعلق باللباس وتغطية الرأس إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: باب الفدية. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة إلى آخره. الفدية هي ما يعطى في افتكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة. الفدية هي ما يعطى في افتكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة. وأما في الاصطلاح فهي ما يخرجه من فعل محظورا من محظورات الإحرام من إطعام أو ذبح أو صيام، والحكمة من مشروعية الفدية هو تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات التي تحتاج إلى افتكاك أو افتكاك من وقع فيها. وشرعية هذه الفدة يدل على أن مواقعة هذه المحظورات أنه محرم ولا يجوز لكونه رتب عليه هذه العقوبة. وحكم هذه الفدية الوجوب، يعني على من فعل محظورا من محظورات الإحرام حكمها الوجوب لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. الفدية منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب، فشرع المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالتخيير، فقال لك يخير بفدية حلق، الحلق والتقليم تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط. هذه المحظورات: حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، الطيب، لبس المخيط، يعني لبس المخيط، وكذلك أيضا تغطية الرأس. نعم، ذكرهما. نعم، هذه الخمسة يخير فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله بين إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو دم. والمراد بالدم إما ذبح شاة، جذع ظأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. يعني هو مخير بالنسبة للدم، مخير بين أمور 4: إما أن يذبح جذع ظأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: لبس المخيط والطيب وحلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس، هذه المحظورات التي ورد فيها النص هو حلق شعر الرأس. يعني حلق شعر الرأس، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة، أو انسك شاة، اذبح شاة. والحديث في الصحيحين، وأول التخيير. فالنص الذي ورد فيه هو حلق الرأس. قاس العلماء رحمهم الله تعالى بقية محظورات الإحرام، هذه الخمسة قاس عليها، قاسوا عليها ماذا؟ قاسوها على حلق الشعر، يعني تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، لبس المخيط، الطيب، كذلك أيضا تقليم الأظفار. هذه الأربعة الباقية قيست على حلق الشعر، وإلا لم يرد فيها نص بخصوصه. وصحيح نقول بأنها من محظورات الإحرام، لأن النص ورد أنها من محظورات الإحرام، وسبق لنا أنه يفرق بين ماذا؟ بين حكمين، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي دل الدليل على أنها من الأحكام التكليفية، وأنه يحرم إتيان مثل هذه المحظورات، لكن ما يتعلق بالحكم الوضعي وهو إيجاب الفدية الذي ورد النص به هو حلق الشعر. أما بقية المحظورات الأربعة التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى فإنه لم يرد فيها شيء في الشرع، لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا كما سيأتينا حلق، قالوا بأن عقد النكاح لا فدية فيه. لماذا؟ لأنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السادس، الجماع ورد فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أن فيه بدلة. الجماع ورد فيه عن الصحابة كما سلف لنا أنهم قضوا لأن فيه بدنة، كذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الجماع في العمرة أن فيه فدية أذى، أن فيه فدية أذى، يعني أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة. هذا الذي ورد فيه النص، فعند الذي ورد فيه النص ما هو؟ حلق الشعر، وكذلك أيضا الجماع، وكذلك أيضا يعني الجماع في الحج أو في العمرة، هذا الذي ورد فيه النص. ما عدا ذلك فيما يتعلق بمحظورات الإحرام لم يرد فيه شيء. وقول المؤلف رحمه الله أو نصف صاع، هكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا مما قدر فيه الآخذ والمأخوذ. نعم، مما قدر فيه الآخذ والمأخوذ، قدر الآخذ 6 والمأخوذ نصف صاع لكل مسكين، وعلى هذا تكون الأصواع كم؟ 3، الأصواع تكون 3. وفيما يتعلق بتقدير المدفوع والآخذ في الشرع نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما قدر فيه الآخذ والمأخوذ المدفوع، وهذا كما هنا في فدية الأذى لا بد من إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. القسم الثاني ما قدر فيه الآخذ ولم يقدر فيه المدفوع، المدفوع لم يقدر فيه، وهذا مثل كفارة اليمين فيطعام 10 مساكين، مثل كفارة الظهار فيطعام 60 مسكينا، مثل كفارة الجماع في نهار رمضان إطعام 60 مسكين. قدر فيه الآخذ ولم يقدر المدفوع. القسم الثالث عكس هذا القسم، وهو ما قدر فيه المدفوع ولم يقدر فيه الآخذ، وهذا مثاله زكاة الفطر. زكاة الفطر قدر فيها المدفوع وهو صاع، صاع، لكن بالنسبة للآخذ لم يقدر. فلو أنك دفعت الصاع إلى 2 أو 3 فإن هذا مجزئ، لكن قال العلماء رحمهم الله إذا دفعت الصاع إلى أكثر من 1 فإنك، إذا دفعت الصاع إلى أكثر من 1 فإنك تبين له أنه أقل من صاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبجزاء صيد، هذا النوع الأول مما تكون الفدية فيه على التأخير، على التأخير، وهو 5، وهو هذه المحظورات 5، هذه المحظورات 5 الفدية فيها على التأخير. النوع الثاني مما تكون الفدية فيه على التأخير جزاء الصيد. قال المؤلف رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. هذا النوع الثاني مما تكون الفدية فيه على التأخير وهو جزاء الصيد. نعم جزاء الصيد. الصيد لا يخلو من أمرين. نعم لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون له مثل. الأمر الثاني أن لا يكون له مثل. فإذا كان له مثل فإن من قتل صيدا مخير بين أن يخرج المثل وبين أن يقدر المثل فيشتري بقيمته طعاما يطعمها المساكين وبين أن يصوم عن كل مد يوما. مثال ذلك نعيد الكلام. يقول الصيد لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ماذا؟ أن يكون له مثل. والأمر الثاني أن لا يكون له مثل. فإن كان له مثل من قتل صيدا له مثل. يقول أنت مخير بين أن تذبح المثل أو أن يقدر المثل وتشتري بالثمن طعاما أو تخرج من بيتك كنت مالكا طعاما تعطيه للمساكين أو تصوم عن كل مد يوما. مثال ذلك كما سيأتينا في جزاء الصيد النعامة مثلها بدنة فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعامة فيها بدنة. هذا المحرم قتل نعامة يقول أنت مخير اذبح بدنة اذبح بعيرا أو نقدر المثل كم يساوي البعير. البعير يساوي 1000 ريال. اشتر بهذا 1000 طعاما تطعمه المساكين. 1000 كم فيه من البر؟ فيه 1000 مد من البر. المد مثلا بريال أو نقول 500 مد. المد الواحد بريالين. اشتر 500 مد من البر أو أخرج من ملكك إذا كنت مالكا 500 مد من البر وأطعمه للمساكين. أو تصوم عن كل مد كم يوما. كم سيصوم؟ 500 يوم. فنقول أنت مخير بين تذبح البعير هذه البدنة وبين أن تطعم 500 مد وبين أن تصوم عن كل مد يوما. أن تصوم عن كل مد يوما. نعم. وهذا يعني هذا يعني هو اللي دلله القرآن. يعني الله عز وجل قال أو عدل ذلك صياما. يعني لكن بعض العلماء يعني مثل ابن العربي رحمه الله من المالكية يقول بأن الصيام إذا تجاوز الشهرين لا يجب. يعني الواجب هو أن يصوم شهرين. إذا تجاوز الصيام شهرين يقول لا يجب لأن هذا أعلى ما ورد في الشر. لكن ظهر القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال أو عدل ذلك صيام يدل لما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى وأنه يجب عليه أن يطعم أن يذبح الهدي أو أن يطعم أو أن يصوم عن كل مد يوم. وما الذي يقدر؟ يعني المؤلف رحمه الله قال أو تقويمه يعني تقويم المثل. هذا ما عليه جمهور العلم أن الذي يقوم هو المثل. وعند الحنفية الذي يقوم هو الصيد. دام الحنفية رحمهم الله يقولون بأن الذي يقوم هو الصيد. وعند جمهور أهل العلم أن الذي يقوم هو المثل. طيب هذا بالنسبة للقسم الأول أن يكون الصيد له مثل. القسم الثاني أن يكون الصيد لا مثل له، مثل العصافير. العلماء يقولون بأن العصافير هذه لا مثل لها، وحينئذ يسقط عنا ذبح المثل، يكون من قتل صيدا، المحرم إذا قتل صيدا يكون مخير بين أي شيء، ها، بين أمرين، إما الإطعام أو الصيد. أما بالنسبة لذبح المثل فإنه لا يجب عليه أن يذبح المثل، مخير بين الإطعام أو الصيد. وعلى هذا إذا قتل عصفورا من العصافير، العصفور هذا ليس له مثل، نقوم هذا العصفور، كم يساوي هذا العصفور؟ قالوا يساوي 5 ريالات. تشتري بهذه 5 ريالات طعاما تطعمه للمساكين، أو أنك تصوم عن كل مد يوم. فإذا كان هذا الخمسة تأتي بخمسة أمداد، نقول أنك تطعم هذه للمساكين، أو أنك تصوم عن كل يوم، عن كل مد يوما، وعلى هذا تصوم كم من يوم؟ تصوم 5 أيام. والمؤلف رحمه الله: وبجزاء الصيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما. أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. قال المؤلف رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدم فصيام 3 أيام. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الفدية التي تجب على التأخير، شرع الآن بالفدية التي تجب على الترتيب، وذكر أن الفدية التي تجب على التأخير أنها نوعان: النوع الأول ما يتعلق بالمحظورات الخمسة فيها فدية الأذى، والنوع الثاني ما يتعلق بجزاء الصيد. قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام إلى آخره. المتمتع يجب عليه الهدي بالإجماع، والقرآن صريح في ذلك، والسنة تقدم الكلام على ذلك. المفرد لا يجب عليه الهدي بالاتفاق. القارن هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، سبق أن ذكرنا الخلاف، وأن جمهور العلماء أن القارن يجب عليه الهدي، وذكرنا دليل ذلك من حيث عائشة إلى آخره. والرأي الثاني رأي الظاهري أن القارن لا يجب عليه الهدي، والصواب في هذه المسألة أن القارن يجب عليه الهدي كما سلم. طيب، المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، إذا لم يجدا الهدي فإنهما ينتقلان إلى ماذا؟ إلى الصيام. إذا لم يجدا ثمن الهدي، أو لم يجدا الهدي يباع، فإنهما ينتقلان إلى ماذا؟ إلى الصيام، وهذا على سبيل الترتيب. نعم، هذا على سبيل الترتيب. طيب، ودل ذلك قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قال: فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. طيب، وسبعة إذا فصيام 3 أيام، و7 إذا رجع إلى أهله. 7 إذا رجع إلى أهله. صيام 3 أيام التي في الحج لها وقتان: الوقت الأول وقت جواز، والوقت الثاني وقت أفضلية. وقت الجواز متى يبدأ وقت الجواز ومتى ينتهي؟ وقت الجواز يبدأ على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، أنه يبدأ من حين الإحرام بالعمرة، من حين الإحرام بالعمرة يبدأ وقت الجواز. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالإحرام بالعمرة هو السبب ماذا؟ سبب التمتع، الإحرام بالعمرة سبب التمتع. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة في كتابه القواعد، وهي أنه يجوز تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل وجوبها أو قبل وجود شرط الوجوب. هنا الآن وجد السبب، الآن وجد سبب العبادة، فيجوز لك أن تقدم هذه العبادة. ونظر ذلك كفارة اليمين مثلا، كفارة اليمين يجوز لك أن تخرج الكفارة قبل ماذا؟ ها؟ قبل الحيض، لأنه وجد السبب وهو اليمين. لكن تخرج الكفارة على السبب، تقدم الكفارة على السبب ما يجوز. لو قلت أنا بكفر قبل أن تحلف، ربما أني أحلف في يوم من الأيام، قل هذا ما يجوز. فتقديم العبادة قبل السبب لا يجوز، لكن تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب أو قبل الوجوب، هذا نقول بأنه حكمه ماذا؟ يعني جائز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. الرأي الثاني أن الصيام الثلاثة يبدأ من حين الإحرام بالحج بظهر الآية، أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال ثلاثة أيام في الحج. وإذا صامها قبل الإحرام بالحج ما صامها في الحج. والصواب في هذه المسألة ماذا؟ الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، وأن صيام ثلاثة أيام في الحج يبدأ من حين الإحرام بالعمرة. يعني لما ذكر أنه وجد السبب، صحيح وما دخل بالإحرام بالحج، لكنه وجد سبب التمتع الآن، والعبادة يجوز أن تقدمها بعد وجود سببها. وكذلك أيضا ذكرنا أن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فإذا أحرم بالعمرة المتمتع أحرم بالحج، لأن العمرة دخلت في الحج. أما الرأي الثاني فدليله ظاهر القرآن، لكن أجبنا عن ذلك. طيب متى ينتهي وقت الصيام؟ نعم، متى ينتهي وقت الصيام؟ ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، لأنه يعني إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام التشريق اليوم الثالث عشر تكون أيام الحج انتهت. أيام الحج تبدأ متى؟ ها؟ تبدأ متى أيام الحج؟ اليوم الثامن. لا، في اليوم الثامن، اليوم الثامن هو أول أيام الحج، يوم التروية والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه ستة أيام، هذه أيام الحج. وسيأتينا إن شاء الله سيأتي الكلام على هذه الأيام بإذن الله عز وجل. فينتهي وقت الصيام بغروب الشمس من آخر يوم من أيام ماذا؟ ها؟ من آخر يوم من أيام التشريق. نعم. طيب إذا ما صام أخر الصيام، غربت الشمس فلم يصم، ما الحكم هنا؟ ها؟ نقول إن كان لعذر كأن يكون ناسيا أو أن يكون مريضا ونحو ذلك فإنه يقضي. أما إذا كان لغير عذر ها وأخر عمدا فإنه لا يقدر على القضاء. وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كذلك أيضا ابن حزم، أن من أخر العبادة عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقدر عليها. نعم، لا يقدر عليه. وعلى هذا نقول إذا أخر الصيام إن كان التأخير لعذر كأن ينسى أو نعم كان يكون مريضا نحو ذلك أو شدة الحج لا يستطيع أن يصوم ما تمكن من الصيام إلى آخره أو خشي على نفسه، فنقول هذا يصوم يقضي، لا إشكال في ذلك. لكن إذا كان التأخير بلا عذر متعمدا فإنه لا يقدر على هذه العبادة. ومثله أيضا الهدي، إذا غربت الشمس انتهى وقت الهدي، انتهى وقت الذبح. لو أنه أخر الهدي نسيانا، نسي كما يحصل لبعض الناس، أو يوكل شخص يوكل شخصا لكي يذبح له ثم بعد ذلك ينسى، يقول يقضي بعد الأيام الثلاثة بعد أيام الذبح لا إشكال، لكن إذا كان بغير عذر فإنه لا يقدر على القضاء. هذا القسم الأول، وهو ماذا؟ نعم، وقت الجواز. القسم الثاني وقت الأفضلية، ما هو الوقت الأفضل لصيام هذه الأيام الثلاثة؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الأفضل أن تجعل آخر الأيام الثلاثة هو يوم ماذا؟ هو يوم عرفة. قال: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وعند مالك والشافعي، أن الأفضل نعم عند الشافعية أن الأفضل أن يكون آخر الأيام هو يوم التروية، أن يكون آخر الأيام هو يوم التروية. وهذا هو الوارد عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. يعني الحنابلة يقولون وارد عن علي، الحنابلة يقولون وارد عن علي، وابن عمر وعائشة والشافعية يقولون بأنه وارد عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله، وأن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، يعني اليوم الثامن هو آخر آله، بحيث يكون يوم عرفة مفطر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، يعني أفطر يوم عرفة، ولكي يتقوى الإنسان على الذكر والدعاء في ذلك اليوم. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. أيضا صيام السبعة له وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. وقت الجواز إذا رجع إلى أهله، ما المراد بالرجوع إلى الأهل؟ جمهور العلماء المراد بالرجوع إلى الأهل هو الفراغ من أعمال الحج، الفراغ من أعمال الحج، لأنه إذا فرغ من أعمال الحج فقد شرع في الرجوع إلى أهله. ويدل لهذا استقراء الشريعة، فإنه لم يرد في الشرع تخصيص الصيام بمكان، هذا ما ورد تخصيص الصيام بزمان بحال، هذا ورد، لكن تخصيص الصيام بزمان هذا بمكان هذا ما ورد. وعلى هذا لو صامها في منى أو في مكة بعد نهاية أعمال الحج يجزي أو لا يجزي؟ يقول بأنه يجزي، لأن استقراء الشرع دل على أنه لم يرد تخصيص الصيام بمكان، هذا ما ورد في الشرع. صحيح الصيام يخصص بزمان يخصص بحال، لكنه يخصص بمكان هذا ما ورد. وعند الشافعية، الشافعية أخذوا بظاهر القرآن: وسبعة إذا رجعتم، في حيث ابن عمر إذا رجع إلى أهله، يعني حيث ابن عمر إذا رجع إلى أهله، فأخذوا بظاهر ظاهر إذا رجع إلى أهله كما في الصحيحين، وقالوا بأنه لا يجزي أن يصوم حتى يصل إلى أهله. هذا رأي الشافعية رحمه الله، والصحيح في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. ونقول بأن المقصود إذا رجع إلى أهله يعني إذا فرغ من أعمال الحج، بدليل أن لو قلنا بأنه لا يصح حتى يرجع إلى أهله لازم من ذلك أن نخصص الصيام بمكان، وهذا ما ورد في الشرع. ويحمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى أهله على الاستحباب، يعني وقت الاستحباب، وقت الاستحباب صيام السبع إذا رجع إلى أهله. قال رحمه الله: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر هذا النوع الثاني مما يجب فيه أو تجب فيه الفدية على الترتيب. المحصر منع الناسك من إتمام نسكه، الإحصار في اللغة المنع، وسيأتي إن شاء الله باب مستقل للفوات والإحصار. إذا لم يتمكن الناسك من إتمام نسكه فإنه يذبح هديا، لكن إذا لم يجد هديا هل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام، وش الدليل على ذلك؟ القياس على المتمتع. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا القياس فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم المتمتع وحكم المحصر في آية واحدة، ذكر حكم المتمتع حكم المحصر في آية واحدة، وقال في المتمتع فمن لم يجد فصيام 30 أيام في الحج، وأما المحصر ما قال الله عز وجل فيه شيء من ذلك. فالصواب أن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يسقط عنه ولا يجب عليه أن يصوم، لكن على المذهب يجب عليه أن يصوم، ويكون هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الترتيب. قال: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، يجب، وفي العمرة شات، يجب في الفرج في الوطء في الفرج بدنة. طيب، هذا النوع الثالث، إذا لم يجد البدنة، نعم، إذا لم يجد البدنة، قال نعم، إذا لم يجد البدنة يقولون يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يجب بدنة، البدنة واجبة لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الصيام هذا لا دليل عليه، نعم الصيام هذا لا دليل عليه، والقياس على التمتع المتمتع هذا قياس مع الفارق. وهم يقولون بأنه يجب على الترتيب، تجب البدنة، إذا لم يجد البدنة ينتقل إلى الصيام، لكن الصواب أن الصيام هنا ليس واجبا. وعلى هذا نقول يجب تجب البدنة في الوطء لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا لم يجد البدنة فإنها تسقط عنه ولا يجب عليه الصيام. قال: وفي العمرة شات، في العمرة شات، يعني يجب في العمرة شات. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، أن العمرة إذا جامع فيها قبل التحل منها فإنه يجب عليه شات. نعم. والرأي الثاني، رأي أبي حنيفة ورأي مالك والشافعي، رأي مالك والشافعي أنه إذا كان قبل الطواف والسعي، يعني قبل الطواف والسعي هذا يجب عليه بدنة، وإن كان بعد الطواف والسعي يجب عليه شات، يعني يجب عليه شات. والذي ورد، يعني ورد في الأثر الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يجتجب عليه فدية أذى، يعني فدية أذى أنه مخير. قال المؤلف: وإن طاوعته زوجته لزمها، يعني ما ذكر في الفدية، إذا طاوعته في الجماع، إذا طاوعته في الجماع يجب عليها بدنة كما يجب على الزوج في الجماع في الحج، إذا طاوعته في الجماع في العمرة يجب عليها شاة أو فدية أذى إلى آخره. يعني حكم المرأة حكم الرجل مع المطاوعة. الخلاصة في ذلك، يعني الخلاصة نقول بالنسبة للفدية، الفدية نقول بأنها تنقسم إلى أقسام. الخلاصة في ذلك، القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. القسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد، القسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد كما سلم، يجب المثل أو الإطعام أو الصيام على التخيير كما سلم. القسم الثالث ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل، الجماع في الحج قبل التحلل عليه بدنة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ما عدا ذلك، نقول الفدية فيه فدية أذى، ما عدا ذلك نقول الفدية فيه فدية أذى. القسم الأول كما ذكرنا ما لا فدية فيه عقد النكاح، القسم الثاني ما فديته جزاؤه هذا قتل الصيد، بدنة الجماع في الحج قبل التحلل، هذه كلها دلت عليها الأدلة الشرعية. الرابع ما عدا ذلك فيه فدية أداء. والذي دل عليه النص كما قلنا هو ماذا؟ ها؟ حلق الشعر هو اللي دل عليه النص. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدية أداء، مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن ينسك شاة. قلنا الشاة أيضا مخير، إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني معز أو جذع ضأن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفتي فدى مرة بخلاف صيد. إذا كرر محظورا من جنس، وقوله من جنس يخرج ما إذا كرر محظورا من أجناس، وقوله ولم يفتي يخرج ما إذا أخرج الفدية. وعلى هذا تكون الأقسام 3. الأقسام 3. القسم الأول أن يكرر محظورا من جنس واحد قبل أن يفتي عن الأول، أن يكرر محظورا من جنس واحد قبل أن يخرج الفدية، فهنا تجب عليه فدية واحدة. فمثلا لو حلق شعره ثم حلق شعره مرة أخرى، أو لبس مخيطا ثم لبس مخيطا مرة أخرى قبل أن يخرج عن الأول، فتلزمه ماذا؟ فدية واحدة. القسم الثاني أن يكرر محظورا من جنس وقد فدى عن الأول، فهنا تجب عليه الفدية مرة أخرى لتكرر السبب، لأن السبب وجد مرة أخرى. القسم الثالث أن يفعل محظورات من أجناس، فهذا تجب عليه فدية. فمثلا إذا قلم أظافره، حلق شعره، لبس المخيط إلى آخره، تجب عليه الفدى بعدد الأجناس التي فعلها. قال المؤلف رحمه الله: رفض إحرامه أو لا. يعني حتى لو رفض إحرامه كما يفعل بعض الناس الآن، تجد أنه يحرم ثم بعد ذلك يخرج إلى الحرم، ثم يجد مشقة أو تعب، يقول خلاص انتهيت، ما أنا بحاج أو ما أنا معتمر، ويلبس ثيابه. رفض الإحرام ما يرتفض بالإحرام، الإحرام ما يرتفض بالرفض، يعني بل يبقى على إحرامه. كما تقدم لنا في باب الصيام أن الحج ما يمكن تخرج منه، نفل الحج لا يمكن تخرج منه إلا بأي شيء، ها؟ بالردة قلنا، أو بالإحصار، أو بماذا؟ يعني لا، بالإحصار أو بالردة، ها؟ كيف؟ بإتمام هذه، ما عدا ذلك يعني ما يمكن أن تخرج منه حتى لو رفضته، ما يبطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. وعلى هذا لو رفض إحرامه وفعل المحظورات تلزمه الفداء أو لا تلزمه الفداء؟ تلزمه الفداء إذا كان يعرف أنه على إحرام، فإنه تلزمه الفداء كما سيأتي. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. وقبل ذلك قوله بخلاف صيد، الصيد نجعل القسم الرابع. الصيد تجب الفداء بعدد ما قتل من الصيد، لأن الصيد تجب الفداء بعدد ما قتل من الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من نعم، فلو قتل نعمتين تجب عليه بدنتان إلى آخره. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. بالنسبة للفداء، متى تسقط الفدية ومتى لا تسقط الفدية؟ المشهور من المذهب أنهم يفرقون بين المحظورات، يقولون: المحظور إذا كان من قبيل الإتلاف فإن الفدية فيه لا تسقط، وإن كان المحظور ليس من قبيل الإتلاف، يعني يقول إذا كان من قبيل الإتلاف فالفدية فيه لا تسقط حتى بالنسيان حتى بالجهل، لا تسقط الفدية إذا كان المحظور من قبيل الإتلاف. وإن كان المحظور ليس من قبيل الإتلاف فإن الفدية تسقط بالنسيان وبالجهل. طيب ما هي المحظورات التي من قبيل الإتلاف والمحظورات التي ليست من قبيل الإتلاف؟ حلق الشعر هذا إتلاف ما يسقط بالنسيان والجهل، حلق الشعر، تقليم الأظفار، قتل الصيد، الجماع، هذه الأربعة هذه ماذا؟ من قبيل ماذا؟ الإتلاف، ما تسقط بالجهل والنسيان والإكراه، ما تسقط. ما عدا ذلك لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب، المباشرة، عقد النكاح، هذه أصلا عقد النكاح لا يرى فيه فدية، هذه الأربعة تسقط بالنسيان والجهل إلى آخره. فيفرقون بين ما كان من قبيل الإتلاف وما كان، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن المحظورات لا تسقط مطلقا، سواء ما كان منها من قبيل إتلاف أو لم يكن من قبيل إتلاف، أنها لا تسقط مطلقا، الفدية لا تسقط مطلقا بالنسيان ولا بالجهل. عكس ذلك اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المحظورات تسقط مطلقا بالنسيان وبالجهل والإكراه، تسقط مطلقا. وهذا القول هو الصواب، سبق أن ذكرنا قاعدة في ذلك، نعم ذكرنا قاعدة في ذلك، ها ما هي؟ نعم زين، نقول سائر المنهيات والمحظورات قلنا بأنه يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه، سائر المنهيات والمحظورات، سائر المنهيات والمحظورات لا بد من شروط ثلاثة: العلم والذكر والاختيار. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في قتل الصيد ماذا؟ فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال في النسيان من أكل أو شرب وهو صائم، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، أطعمه الله وسقى. وقال في الكفر وهو أغلب المحظورات: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالصواب في ذلك أن هذه المحظورات كلها تسقط بالنسيان وبالجهل وبالإكراه، ما يلزم بشيء من فعلها، من فعلها يقول بأنه معلوم. قال المؤلف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعني كل هدي أو إطعام سببه الحرم أو الإحرام، كل هدي أو إطعام سببه الحرم أو الإحرام فإنه لمساكين الحرم، يكون لمساكين. فمثلا فداء المحظورات، ترك الواجبات، التمتع إلى آخره، كل هدي أو إطعام سببه الحرم أو الإحرام نقول لمن؟ لمساكين الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال هديا بالغ الكعبة، قال هديا بالغ الكعبة. وأيضا الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في لحاركم. قال: فجاج مكة طريق ومنحر، إلى آخره. طيب من هم مساكين الحرم؟ من هم مساكين الحرم؟ تقول مساكين الحرم، مساكين الحرم هم كل من كان فقيرا من أهل الزكاة، سواء كان ساكنا في مكة مقيما فيها أو ورد إليها لحج أو عمر. حتى المجتاز المسافر إلى مكة وهو من الفقراء والمساكين فإنه داخل في أي شيء؟ في مساكين الحرم. المسافر إليها لحج أو عمرة نقول داخل في مساكين الحرم. استثنى المؤلف رحمه الله قال لك وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى واللبس، يعني إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام يجوز أن يخرج الفدية في مكان فعله لهذا المحظور، ويجوز أن يخرجها أيضا في الحرم. فمثلا لو أنه أحرم من المدينة، في المدينة حلق شعر رأسه أو قلم أظافره أو لبس نحو ذلك، نقول تخرج الفدية في المدينة ولك أن تخرجها في مكة. أو أحرم من بلده من هنا، وإن كان الإحرام هذا مكروه لكن نقول بأنك تخرج الفدية في بلدك ولك أن تخرجها في مكة. هذا الأمر الأول من الاستثناء. الأمر الثاني دم الإحصار، المحصر يلزمه أن يذبح هديا ثم يحل كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا أحصر مثلا ولنفرض أنه أصابه حادث في الطريق بين مكة والمدينة وأحرم من ذي الحليفة ثم خرج، ثم بعد ذلك يقول تعطلت السيارة ما أصبح يتمكن أن يأتي إلى مكة، يريد أن يتحلل، يقول اذبح هديا في مكانك أو اذبحه في أي شيء، ها؟ نعم، أو اذبحه في مكة. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، الصوم يجزئ بكل مكان، وهذه المسألة تقدم تكلمنا عليها وذكرنا أن استقراء الشريعة دل لذلك، وأن الصوم لا يتعين بمكان دون مكان. قال والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. نعم الدم، يعني إذا قالوا دم، نعم إذا قالوا دم ذكرنا بأنه شامل، يشمل سبع البدنة، سبع البقرة، جذع ضأن أو ثني، نعم أو ثني معز، نعم أو ثني معز، نعم نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه زيادة أيضا في أحكام الهدي والأضحية. نقف على باب جزاء الصيد. يقول ما حكم البناء فوق سطح المسجد مثل بناء منزل سكني، وما حكم دورات المياه؟ لا، هو سطح المسجد وقف، نعم سطح المسجد وقف، والوقف لا يتصرف فيه إلا لمصلحة الوقف. يعني البناء فوق سطح المسجد إن إذا كان لحاجة المسجد، يعني لحاجة المسجد فلا بأس، كان يبنى مكتبة أو نحو ذلك لحاجة المسجد نقول لا بأس، أو مثلا لحاجة المسجد يعني بيت الإمام، إذا كان هذا المسجد ما يمكن يقوم إلا أن نجعل له إمام، والإمام يحتاج إلى بيت إلى آخره، ما دام أنه يتعلق بحاجة المسجد فهذا جائز ولا بأس به. أيضا بالنسبة لدورات المياه، إذا كنا لا نتمكن من فعل دورات المياه إلا في السطح فيظهر أن هذا لا بأس به إن شاء الله. قص الحاجب للمرء وليس نتفه، دعم هم العلماء كرهوا ذلك، المشهور من المذهب أن قص حاجب المرأة مكروه، دعم النتف النمص والنتف والقلب، لكن بالنسبة للقص وهم يكره، بل أحسن للمرأة أن تترك مثل هذا إلا إذا كان حاجة كثيف نحو ذلك، حيث أنها تحتاج إلى أخذ ما يؤثر على عينها، هذا لا بأس به إن شاء الله.